بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بالنسبة لما يتعلق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا توقفنا عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وكان قد سبق في ذلك أحداث في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى يعني وصلنا إلى وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء من حديث أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت بأبي أنت وأمي: إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه أرفق بي أن أكون في السفلى لما يغشانا من الناس. يعني ناس تأتي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي تراه، تأتي تزوره، تأتي يعني تأخذ منه العلم والحديث وغير ذلك، تأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسهل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل، حتى يعني يكون أيسر على الناس وأيسر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، فرقا أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يؤذيه. قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح. هذا فيه من إكرام يعني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل على المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري، وأن أبا أيوب أراد أن يجعله في الدور الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الدور الأسفل حتى يكون أيسر على الناس في زيارتهم له عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لما انكسرت الجرة وفيها الماء جعل أبو أيوب يجفف بلحافه يعني الماء حتى لا يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدور الأسفل، وهذا فيه يعني شدة يعني محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل المدينة احتمل رحله فوضعه في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذا كان في أول نزوله عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بدور الأنصار يعني ببيوت الأنصار، كان الأنصار يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم، كانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني الناقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة ويقول للناس: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فحين تؤمر بالنزول ستنزل يعني في المكان الذي يأمرها الله سبحانه وتعالى به، حتى وصلت إلى موضع مسجده فبركت فيه، وصلت إلى موضع المسجد فبركت فيه. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يشتري هذا الموضع من بني النجار، وكان فيه يعني نخلات وكان فيه خريبات وكان فيه بعض قبور المشركين، فنبشت قبور المشركين وهدمت الخريبات وقطع النخل وبني المسجد في هذا المكان. فعن جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فينظر إلى موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث موضع يده، يعني تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبرك جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بآثاره، آثار النبي صلى الله عليه وسلم كملابسه وشعره ومواطنه وعطره وطيبه وموطن الشرب والأكل، والتبرك ببصاقه ونخامته وريقه وعرقه وغيره، كل هذا يجوز التبرك به، لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أيا كان منزلته فإنه لا يجوز التبرك به ولا بأثر من آثاره، وإنما التبرك ثابت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طعام أكل ثم بعث بالباقي إلى أبي أيوب، فكان أبو أيوب ينظر موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من ناحيتها تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنع ذات يوم طعاما فيه ثوم فأرسل به إليه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو أيوب صنع يوما طعاما فيه ثوم فأرسل به إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أرى أثر أصابعك، يعني في الطعام، فقال إنه كان فيه ثوم، فقال أحرام هو، يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الطعام ثوم، فقال أبو أيوب أحرام هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليس بحرام لكنه خبيث، شجرة خبيثة، الثوم والبصل والكراث من الشجر الخبيث الرائحة، الخبيث الرائحة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته، وليصلي في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فقال يا رسول الله بعثت إلي بما لم تأكل، فقال إنك لست مثلي، إنه يأتيني الملك، يعني أبو أيوب تعجب، طب أنت لا تأكله فلماذا تبعثه إلي أكله، فلماذا تبعثه إلي أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه ليس بحرام، أنه ليس بحرام. قال ولكن يأتيني الملك، يعني جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الملائكة، هذا ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فقال إنك لست مثلي، إنه يأتيني الملك، الملك. وهذا فيه أن أكل الثوم والبصر والكراث ليس بحرام، لكنه يكره لمن كان سيذكر الله سبحانه وتعالى أو يأتي المسجد أو يصلي في الجماعة أو يغشى مجتمعات المسلمين أو غير ذلك، لما فيه من الرائحة الكريهة والخبيثة. ويقاس عليه على ذلك بقية الروائح الخبيثة كرائحة الدخان وغير ذلك من الروائح الخبيثة. وهذا مثل آخر من أمثلة إجلال أبي أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك بطعام النبي صلى الله عليه وسلم وبفضلة طعامه عليه الصلاة والسلام. وكونه صلى الله عليه وسلم يفضل من الطعام دليل على أن السنة أن يأكل الإنسان قدر طاقته من الطعام، وإن إبقاء شيء من الطعام لا يعتبر جحودا للنعمة ما لم يكن في ذلك سرف أو خيلاء. يعني المسألة أن في أكل الطعام، يعني بعض الناس يرى أنه لابد أن يأكل كل ما في الصحفة، يعني ما في الطبق أو الصحن أو شيء من هذا، فهذا إذا كان يضع على قدره، يعني إذا كان بيضع يعني على قدر ما يأكل، فالسنة أن يأكل كل ما في الطبق، لأنه لا يدري أين تكون البركة، لأنه لا يدري أين تكون البركة. لكن إذا كان الإنسان يأكل عند أناس، يأكل عند أناس، يعني كان ضيفا عندهم، فيستحب أن يترك لهم، يعني يترك لأهل البيت شيئا، لأنه ممكن يكون أهل البيت عندهم من الكرم ما يكون قد أتوا بكل ما عندهم، فلو أكله كله لم يبقي لهم شيئا. فالسنة إذا أكل عند الناس أن يبقي لهم شيئا، يعني يأكل قدرا ويبقي قدرا. وإذا كان الأكل كثير فلا نقول كل ما في الأطباق، لأنك لا تدري أين تكون البركة، لأن هذا يصاب بالتخمة وقد يضره ذلك. فنقول يأكل قدر ما يستطيع دون سرف أو خيلاء. والأصل أنه لا يضع أطعمة كثيرة جدا بحيث أنه يترك منها الكثير، بل يضع القليل الذي يأكله، يضع القليل الذي يستطيع أن يأكله يعني. وعلى ذلك تكون السنة متعددة في الطعام، فأحيانا يأكل كل ما يضعه إذا كان على قدره، فإنه لا يدري أين تكون البركة كما جاء في الحديث. أما إذا كان الأكل كثيرا فيأكل قدر طاقته ويترك الباقي، وأما إذا كان ضيفا عند أناس فيأكل ويترك، فيأكل من الطعام ويترك من الطعام لأجل أهل البيت، يترك لهم شيئا، لأنه كان قد يكون عندهم من الكرم ما يكون قد قدموا له كل ما عندهم يعني من الطعام. هنا أيضا مثال في بناء بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة، نزل على أبي أيوب وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني بيتا له وبيوتا لأزواجه، لكل زوجة من زوجاته يبني لها بيتا. فكان هذا البناء واضح فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد الدنيا لأعطاه الله عز وجل إياه، يعني كان أعطاه ربنا سبحانه وتعالى ملء الأرض ذهبا لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل ربه ذلك لأعطاه ملء الأرض ذهبا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن تكون حياته كفافا، يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، يعني يجوع مرة ويشبع مرة، يجوع مرة ويشبع مرة، لا يريد شيئا من الحياة الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد شيئا من الحياة الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الغنائم كان يأخذ خمس المغنم، كان يستطيع أن يكون أغنى الناس بهذه الأموال، لكنه كان ينفقها جميعا في مصالح المسلمين ولا يبقي منها شيئا. حتى أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فتذكر قطعة من التبر، يعني من الذهب، عنده في بيته، فتجوز في صلاته، أسرع في الصلاة، ثم خرج مسرعا بعد الصلاة فدخل بيته فجاء بقطعة الذهب ثم قسمها، فقال خشيت أن أبيت وهي عندي، خشيت أن أبيت يعني أنام هذه الليلة وهي عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينام على الحصير، حتى أن الحصير كان يجعل علامات في جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني عنده يعني الوسادة التي كان ينام عليه كانت من أدم، من جلد محشوة بالليف، بليف النخل، بليف النخل. فكان عمر يقف عليه ويقول يا رسول الله أنت تنام على هذا، وكسرى وقيصر ينامون يعني على الحرير وافترشون كذا وكذا، يعني هذه يعني هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى، كيف أنهم ينامون على الحرير والفراش الوثير ويأكلون أطيب الطعام وعندهم من الخدم وغير ذلك من الأشياء، ويلبسون من الذهب والفضة والتيجان وغيرها، ولها لهم ملك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويفترش يعني الحصير ويجعل الوسادة من الليف في داخل قطعة من الجلد وغير ذلك. لكن هذا ليس دليل الكرامة، يعني النوم على الحرير والفراش الوثير ليس دليل الكرامة، والنوم على الحصير ليس دليل الإهانة، ليس دليل الإهانة. فكما يعني بيّن ربنا سبحانه وتعالى في حياة الإنسان أن الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى فليس معنى ذلك أنه أكرمه، وإذا منعه ليس معنى ذلك أنه أهانه، فلأن الله سبحانه وتعالى قد يمنع عن المؤمنين هذه الحياة الدنيا ليكرمهم الله عز وجل في الآخرة، حتى يكون ذلك إكراما لهم في الآخرة، نوع ابتلاء يصبرون عليه ويكون في رصيد حسنات يوم القيامة. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، يعني لا يخبزون خبز ولا يطبخون أي نوع من الطعام ولا اللحم ولا شيء من هذا. فقال عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها ابن أسماء بنت أبي بكر، قال لها: على ماذا كنت تعيشين يا خالتي؟ يقول لعائشة على كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاث أهلة بشهرين، يعني ثلاث أهلة بشهرين يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يقد في بيتنا نار. فقال: على ماذا كنت تعيشين يا خالتي؟ قالت: على التمر والماء، على الأسودين، التمر والماء، يأكلون تمرا ويشربون ماء فقط، يعيشون عليه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس على الله. يعني ليس هناك في الدنيا كلها من هو أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يعيش هذه الحياة التي فيها الزهد. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الدنيا لا قيمة لها، الدنيا ليس لها قيمة في الحقيقة، لأنه لو لها قيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم شبع منها، لكن زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها يدل على عدم قيمتها، على أن هذه الدنيا ليس لها قيمة، والإنسان يأخذ منها القليل، ما يحفظ به حياته، ما يحفظ حياته وما يقيم به أمره، وغير ذلك لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده، معافا في بدني عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إنسان إذا أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته، آمنا في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، أكل يوم واحد، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي دي الدنيا كلها، هي دي الدنيا كلها مع اختلاف أشكالها. واحد بيأكل تفاح والتاني يأكل عيش، يعني بدون شيء، عيش فقط، فهذا طعام وهذا طعام، في النهاية ينتهي اليوم ويأتي اليوم الذي بعده، وهكذا تمر الأيام وتمر الشهور والسنون، حتى يعني يموت هذا ويموت هذا، ثم بعد ذلك تكون الآخرة التي ليس فيها تعامل بمثل هذا، إنما التعامل فيها بالحسنات، التعامل فيها بالحسنات. ولذلك الصالحون عينهم على الآخرة وليس على الدنيا، فهم أزهد الناس في الدنيا، لكن ليسوا إلا أحرص الناس على الآخرة، فعندهم حرص شديد على الآخرة، لكن في الدنيا عندهم زهد شديد فيها. قال السهيلي رحمه الله تعالى: وأما بيوته عليه الصلاة والسلام فكانت تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعة بيوت، لكل زوجة بيت، لكل زوجة بيت، بعض البيوت كانت بالجريد المطين، يعني يضفروا الجريد وبعدين يطينوه بالطين يبقى كالجدار فيكون هذا بيتا، وبعضه علي بعض الحجارة المرضومة في بعضها بالطين، ثم بعد ذلك يكون سقفه بالجريد، يكون سقفه بالجريد. هذه كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الأسقف يعني منخفضة، كما يقول يعني الحسن بن أبي الحسن، يعني كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي، أنال السقف بيدي، يعني ليست أسقف مرتفعة، وهذا يدل على أن هذه البيوت كانت متواضعة وكان فيها زهد شديد جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عطاء الخراساني قال: أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود، يعني عليها ستر على الأبواب، ستر من شعر أسود. فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمرنا بهدم حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من ذلك اليوم. يعني الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد رحمه الله وغفر له، يعني لما أراد أن يوسع المسجد النبوي يعني هدم حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخلها في المسجد، وأدخل حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهذا كان يعني خطأ كبير جدا منه رحمه الله وغفر له. فلكن هو أراد أن يوسع المسجد وجعل حوائط وجدر بحيث لا يستطيع أحد استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال كانت فتنة. وكانت هدم حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا من الأمور لإدخالها في المسجد، كانت من الأمور التي يعني جعلت الناس تبكي، لأنها كانت حجر يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركت لكانت من أعظم الآثار، يعني هذه لو تركت هذه الحجر لكانت من أعظم الآثار يعني التي يمكن للناس أن يشاهدونها، وهي كيف كان الرجل الذي كان سببا في حكم المسلمين للعالم بأسره، والذي شاع دينه في كل مكان، والذي يعني هيمن دينه على سائر الأديان، في أي بيت كان يعيش، في أي حجرة كان يسكن، كيف كان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان سريره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تواضعه، على أنه ليس ملك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملك ولا رئيس ولا كذا، وإنما هو رسول من رب العالمين، لأن هذه ليست حياة الملوك، ليست هذه حياة الملوك ولا حياة الرؤساء، يعني الملوك لا يرضون أن يعيشوا هكذا، وإنما هذه حياة تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف كل الآثار القديمة يعني هدمت التي كانت في المدينة، المدينة فيها كانت فيها أعظم الآثار، مفترض أن فيها أعظم الآثار، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت الصحابة رضي الله عنهم، مواقع الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كأحد والحديبية وبدر على بعد منها يعني في طريق ينبع، وكذلك فيها يعني الأماكن التي كان يرتادها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كانت مفترض أن تكون يعني في أماكنها أيضا، يعني الغزوات اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود كبني قريظة بني قينقاع وبني النضير، مفترض أن أماكنها موجودة كانت، يعني أماكن المكان الذي تحولت فيه القبلة وغيرها من سور الخندق الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وغيره من الأشياء، مفترض أن هذه الأشياء تكون موجودة، يراها الناس يعيشون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك يعني بعض الآراء من أنها قد تعظم وقد يتبرك بها الناس وقد يشركون عندها ويقع الشرك وغير ذلك من الأمور، فلذلك يخفونها عن الناس. قال عطاء رحمه الله: فسمعت سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين بالمدينة يقول: يومئذ والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر. بيقول وددت سعيد بن المسيب، هذا من أكابر العلماء وهو صهر أبي هريرة رضي الله عنه، يقول وددت يعني أنهم تركوها، فينظر إليها أهل المدينة وينشأ الناشئ، يعني تأتي المواليد فتكبر فترى يعني كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الناس من البلاد فيزورون المدينة فيرون كيف كان يعيش نبيهم، فيزهدون في الدنيا ولا يتكاثرون فيها. قال معاذ: وقال يومئذ أبو أمامة رضي الله عنه: ليتها تركت فلم تهدم حتى يفصل الناس عن البناء ويروا ما رضي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. يعني الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح خزائن الدنيا، بيده مفاتيح خزائن الدنيا، ومع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس عليه، ومع ذلك رضي له هذه المعيشة فيدل على هذا أنها ليست دليل إهانة، يعني الإنسان يعيش في هذه الحالة ليس هذا دليل إهانة. وهكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البساطة، بينما كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية التي كان يتخذها علية القوم تباهيا بها في السلم واتقاء بها في الحرب، وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء، كما كان حصن عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم، وكان حصن حسان بن ثابت رضي الله عنه اسمه فارع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته بذلك الشكل البسيط جدا، وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصورا شاهقة، ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجرد إشارة لسارع الأنصار في بنائها له، كما كان بإمكانه أن يشيدها من أموال الدولة العامة كالفيء ونحوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأنه القدوة العليا لأمته في التواضع والزهد في الدنيا وجمع الهمة لعمل الآخرة، وجمع الهمة لعمل الآخرة. هذا الأمر يعني فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، ومن يطيق هذا الزهد ليطيق هذا الزهد يفعله، إن يستطيعه يفعله، لكن قد إنسان يفعله ويكون له فتنة يفتتن ويرضي عنه وكذا، لكن التوسع في العيش بدون إسراف ولا خيلاء هذا ليس بحرام، هذا ليس بحرام. يعني الإنسان إذا وجد سعة وجد نعمة أنعم الله عز وجل بها وسع على نفسه في داره في كذا، لأن يعني من أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده في الحياة الدنيا السكن الفسيح والمرأة الصالحة، السكن الواسع والمرأة الصالحة، هذه من أعظم نعم الحياة الدنيا، يعني ما يتعلق بالدنيا يعني من أعظم نعمها المرأة الصالحة والسكن الفسيح والدابة السريعة، والدابة السريعة دي أفضل أشياء الحياة الدنيا. يعني أفضل شيء تناله في الحياة الدنيا يكون عندك دابة سريعة الآن مثل السيارة مثلا، أو ويكون عندك سكن واسع ويكون عندك امرأة صالحة. إذا نلت هذا نلت الدنيا كلها، هذا أفضل ما فيها، هذا أفضل ما فيها. فإذا كان الإنسان عنده نعمة فالله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. إذا كان يطيق الزهد، وليس معنى الزهد أن الإنسان يسكن في عشة ويحوش الفلوس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن هذا السكن وكان ينفق كل ما يأتيه من مال على الفقراء والمساكين، لكن أنه يسكن هو في جحر وبعدين يكون له كنز مثلا أو ليه في البنك ملايين، فهذا ليس زهدا، هذا ليس زهدا. كان زهد في السكن ما هو الزهد في المال، ما هو الزهد في المال. فهذا أفضل له أن يوسع في السكن وأن يوسع في الطعام والشراب والملبس، هذا أفضل له حتى يتمتع بهذه الأموال في الحياة الدنيا، يتمتع بالأموال في الحياة الدنيا. هذا نوع من البخل والشح وليس زهدا، يبقى في فرق بين البخل وفي فرق بين الزهد. الزهد إنك إذا زهدت في الدنيا فلا بس يعني ثيابا يكون لك عندك ثوب واحد تغسله وتلبسه بس ما عندكش مال، كل ما يأتيك تنفقه في سبيل الله، هذا يسمى زهدا. أما يكون عندك أموال كثيرة وليس عندك إلا ثوب واحد تغسله وتلبسه فهذا بخل وليس إيه؟ وليس زهدا. لأن بعض الناس يعني يتزوج فيريد أن يحمل امرأته على أنها ما تكلش وما تلبس وأنها تسكن في سكن وضيع وغير ذلك بحجة الإيه؟ أن زهد، وأن الصحابة كانوا يسكنوا في كذا والصحابة كانوا بيوتهم من جريد وكذا، ايوه بس ما كانش عندهم مال، اللي بيسكن في الجريد ده ما عندوش مال محوشه مدخره، كان ينفق كل ماله. يعني لما نشوف ابو ذر رضي الله عنه، يعني احنا نشوف ابو ذر رضي الله عنه، شوف سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص كان عنده قصر، وسعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة، كان له قصر في المدينة، كان له قصر في المدينة موجود اثره إلى الآن، موجود أثره إلى الآن، قصر عبد الله بن الزبير موجود أثره إلى الآن في المدينة، كان له قصر. وكان أبو ذر رضي الله عنه يعني في حجرة بسيطة وعنده قليل من المتاع، عمله في سرة دايما سر وجالس جنبه، حتى دخل عليه رجل فقال يا أبا ذر كأنك مرتحل، يعني كأنك ماشي مسافر. قال نعم، إن صاحب الدار لا يترك لنا إذن بالإقامة. صاحب الدار هو ربنا سبحانه وتعالى، فهو بيقول له كأنك مرتحل، لمم حاجتك كده في السرة وكأنك مسافر يعني. فقال له أيوة صاحب الدار لا يأذن لنا بالإقامة، لا يأذن، إحنا مرتحلين. فأبو ذر كان زاهد في الدنيا، كان عنده مال مدخره وموفره، ما عنده مال موفره، إنما سعد بن أبي وقاص كان عنده أموال كثيرة. تعرفون سعد بن أبي وقاص بعد فتح المدائن وكذا عاد عليه أموال كثيرة جدا، نتيجة نتيجة الغنائم اللي غنمها في القادسية والمدائن، فكان له قصر في المدينة. كذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان له قصور، قال له قصور. إذن الأمر هذا موجود وهذا موجود، يعني إذا كان إنسان عنده نعمة واسعة يوسع على نفسه، والله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. ما يبقاش الإنسان عنده ملايين ويلبس ثياب الفقر، يدعي الفقر، يمشي حافي مثلا ويدعي الفقر، فهذا فيه يعني جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، فيه جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة يعني متداخلة. وبعض الناس يمسك جانب دون الآخر، يمسك جانب فيها دون الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنت عندك مال، لابد أن تري الناس أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك، يعني هذا نوع من شكر النعمة، هذا نوع من شكر النعمة، أنك ترى أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذم الكبر، قال يا رسول الله، لا يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا ليس الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، مش هذا مش كبر، إن يكون نعلك حسن وثوبك حسن هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، شيء آخر. الظلم هو نوع من الكبر. فإنما الكبر ليس أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسن. فالإنسان إذا كان عنده مال، لأنه في إنسان يصلحه الزهد وإنسان لا يصلحه الزهد، لا يصلحه أن يكون فقير، ما يصلحوش أن يكون فقير. فإذا أنعم الله عز وجل عليه يري ربه أثر نعمته عليه، يري ربه أثر نعمته. ممكن يكون عنده ثوب حسن ونعل حسن والسيارة، وعنده يعني سكن فسيح، وعنده يعني الأمور تظهر النعمة عليه. واحد زاهد في الدنيا يبقى بيتصدق بكل ماله، كل ما يجي مال يتصدق به، يتصدق بما عنده مال، وهو يرضى أن يكون يعيش الكفاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل يعني قوت آل محمد كفافا، يعني الكفاف يعني ما يكفيهم فقط، ما يكفيهم فقط. فهذا الفرق بين الأمرين، هذا الفرق بين الأمرين. وهذا جائز، الزهد جائز، والتوسعة في النعمة بغير إسراف ولا خيلاء جائز، يعني هذا الأمر جائز وهذا الأمر جائز. ومن الناس من يصلحه هذا، ومن الناس من يصلحه هذا، ومن الناس من يصلحه هذا. والعبرة هنا بالتقوى، العبرة هنا بالتقوى والقصد الحسن والنية الصالحة، والنية الصالحية التي تميز هذه الأشياء. يبقى لنا يعني أن نذكر يعني مثل من جهاد النفس وتحكيم العقل وإعماله وطرح الضغوط القبلية وغيرها من الضغوط الفكرية وأسر الفكر والإرهاب الفكري الذي كان يمارسه اليهود على أتباعهم، وفي ذلك إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، كان معروف بالتقى والصلاح. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب عبد الله بن سلام إليه واختبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم عبد الله بن سلام وأراد أن يختبر اليهود. فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يعني ناس أفاكين وكذابين، وأنك لو قلت لهم أن عبد الله بن سلام أسلم لسبوا وشتموا وكذا، لكن قل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام فسيقولون لك يعني الحقيقة، فثم قل لهم أن عبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك واسمع منهم ماذا يقولون. هذه قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فإن مواقف الصحابة رضي الله عنهم في نصرة الإسلام قد أخذت أشكالا متعددة، وإن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه يتسم بطابع الانتصار في جهاد النفس وانتزاعها من سيطرة الهوى والتقليد الأعمى. فقد كان عبد الله بن سلام من علماء اليهود وسادتهم، فأيقن بأن الإسلام هو الدين الحق، وعرف أنه الدين الذي بشر به أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، فأظهر إسلامه وتحدى بذلك قومه من اليهود. وكان من خبر إسلامه أنه لما قال يعني هو عبد الله بن سلام: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، أي ننتظره، كنا ننتظر الزمان اللي يخرج فيه النبي. هذه العبارة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب اليهود بصفته ونعته واسمه وزمانه الذي يخرج فيه والبلد التي يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. واليهود أصلا جاءوا إلى المدينة يسكنون فيها ينتظرون ظهور النبي. اليهود أصلا كانوا فين؟ في الشام. أصل اليهود كانوا في الشام، لكن جاءوا إلى المدينة وسكنوا فيها ينتظرون ينتظرون ظهور النبي، وكانوا يظنونه أنه يكون من بني إسرائيل، فكانوا عايزين يؤمنوا به ثم تكون لهم الغلبة على كل الناس، لأنه عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغلب كل اللي يغلب كل الناس، فتكون لهم الغلبة والسيادة والهيمنة وغير ذلك. فكان هذا سبب مجيء اليهود وسكناهم في الايه في المدينة. يقول: هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بعينه لدى اليهود من الأوصاف التي كانت مبينة في التوراة والإنجيل، وهذا من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك في قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذه آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن سلام: فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، يعني كان على رأس نخلة يعمل في نخلته، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت، يعني كنتش هتعمل أكتر من كده لو سمعت بمقدم موسى بن عمران نبي الله موسى عليه السلام. قال: فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به، بعث بما بعث به، يعني بذلك أنهم على دين التوحيد الذي بعث الله به جميع الرسل، وإن اختلفت شرائعه. الشرائع دايما بتكون مختلفة بين الأنبياء، الشرائع اللي هي الحلال والحرام والعبادات وصور العبادات نفسها تختلف من نبي إلى نبي، لكن الذي لا يختلف هو الدين، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد العبادة لله عز وجل، هذا لا يختلف. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فهذا لا يختلف باختلاف النبي. لكن اللي يختلف باختلاف النبي أن يكون شيء في هذه الشريعة محرم ممكن يكون في شريعة تانية حلال مباح. فالله سبحانه وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، هي في الأصل كانت حلال فحرمها عليهم بسبب تعنتهم. فقد تختلف الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة، كل نبي له شريعة، لكن ليس كل نبي له دين. الأنبياء كلهم على دين واحد وهو التوحيد، وهو التوحيد. أما الشريعة فمختلفة من نبي إلى نبي. فيما يتعلق بتنظيم حياة الناس، قال فقالت ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبره أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال فقلت لها نعم. قالت فقالت فذاك إذن، وهذا دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة لدى اليهود وليست خاصة بعلمائهم، وأنه يبعث قبيل الساعة، وهذا موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. وكان يقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، يعني الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة هو الفرق بين الصبعين دول، يعني هذا هو الفرق بين الصبعين دول، يعني ده عمر الزمان، ده عمر الزمان ومضى منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسافة، وبقي منه هذه المسافة، بقي من عمر الزمان، بقي من عمر الزمان. فإحنا ما نعرفش كم مضى من الإيه من الزمان حتى نعرف كم بقي من الزمان، وقد أخفى الله سبحانه وتعالى الساعة. وهذا دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة لدى اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. قال وكتمت إسلامي من يهود، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن يهود قوم بهت، إن يهود قوم بهت، يعني يفترون الكذب، يفترون الكذب، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك تغيبني عنهم، دخلني في مكان في البيت وتستر علي كده إيه ورا ستارة ولا أو شيء، يعني تغيبني عنهم، ثم تسألهم عني حين يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني. لو قلت لهم من الأول عيسبوني وبهتوني ويكذبوا علي وكذا. وهذه شهادة من عالم كان من علماء اليهود تدل على مدى الانحدار الخلقي الذي آل إليه أمر اليهود، حيث أصبحوا لا عهد لهم ولا ذمة. وإذا كانت هذه حال أسلاف اليهود وهم أقرب إلى عهد رسالتهم، فكيف بخالفهم في هذا الزمن؟ قال فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته، ودخلوا عليه فكلموه وسألوه، ثم قال لهم أي رجل فيكم الحسين بن سلام؟ أي رجل يعني ما تعدونه فيكم الحسين بن سلام، وكان هذا اسمه يعني عبد الله بن سلام. قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا، سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. قال فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت يا معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفتي، فإني أشهد أنه رسول الله وأوصي به وأصدقه وأعرفه. فقالوا كذبت، ثم وقعوا به، شتموه سبوه. قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ وهكذا تحقق ظنه فيهم، يعني عبد الله بن سلام، وبقيت شهادة عليهم من أحد علمائهم الذي كانوا يعتبرونه من سادتهم. قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها. ومما يدل على أن اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، وأنهم تحققوا من أنه هو النبي المنتظر، ما جاء في شهادة صفية بنت حيي، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حيي بن أخطب، وكان من أكابر اليهود، كان من أكابر اليهود. فلما أسرت ووزعت في الغنائم كانت في سهم أحد الصحابة فلم ترضى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها، هي أسلمت، ثم طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على أن تفك أسرها وتكاتب هذا الرجل بأن تعطيه مالا فتفتدي نفسها به. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكان عتقها مهرها، وكان عتقها مهرها رضي الله عنها. تحققوا من أنه هو النبي المنتظر، ما جاء في شهادة صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت: كنت أحب ولد أبي إليه، يعني كنت أحب الأولاد إلى أبي اللي هو حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ده قتل في بني قريظة، وليس من بني قريظة، هو من بني النضير، هو من بني النضير، لكن هو لما حدثت موقعة وكان بني النضير يعني تركوا المدينة، منهم من ذهب إلى خيبر ومنهم من ذهب إلى الشام بعد موقعة بني النضير، فهو لما حدث موقعة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم حوصر، أتى إلى بني قريظة وحرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل معهم في حصنهم، فلما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتله معهم، قتله مع بني قريظة. قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني بدري في وقت إيه، في ظلمة الليل، في آخر الليل كده. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين. قال: فهششت لهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو، يعني هو هو النبي؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: ما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. يقول له: هو هو اللي تثبته، يعني أنت متأكد منه؟ قال: متأكد منه. قال له: إيه اللي في نفسك منه؟ قال: والله عداوته ما بقيت. هذا يدل على أن اليهود عادوا النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم أنه رسول الله، ومع معرفتهم أنه ينتصر عليه، ومع معرفتهم أنه يقتلهم ويجليهم على المدينة، ومع ذلك الكفر يعني فيه نوع من العمى، يجعل الإنسان يتصرف تصرفات فيها هلكته، يجعل الإنسان يتصرف تصرفات فيها هلكته، كما ذكرنا في فرعون لما تبع موسى بعد انشقاق البحر، يعلم أن هذه آية من آيات الله، وأنه لو دخل سيغرق، ومع ذلك يدخل خلف موسى عليه السلام، ما زال يتبع موسى لكي يقتله. الذي يشق البحر هل يستطيع فرعون قتله؟ يعني هذا دل على نوع من أن الكفار عندهم غباء مستحكم وعمى، يعني يطمس على أعينهم وعلى قلوبهم، ولهذا فلا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعقلون ولا يسمعون، يصابون بكل أنواع آلات الفهم تعطل عندهم، آلات الفهم تعطل عند الكفار. يعني هو عارف أنه هذا النبي، والنبي معروف عندهم أنه ينتصر وأنه يغلب وأن تكون له الهيمنة، ومع ذلك يعادونه ويقاتلونه وكذا. فهذا شاهد يدل على معرفة اليهود اليقينية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جبلت عليه قلوبهم من التنكر للحق واتباع الهوى. أما عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقد كان من القلائل الذين برئوا من هذه الصفات السيئة وعمرت قلوبهم بالتجرد والطهارة من الحقد والحسد، فقد سارع إلى اعتناق الإسلام مع أنه كان سيدا من سادات اليهود، ولم يمنعه مركزه في قومه من أن يدخل في الإسلام ويكون جنديا من جنوده. يعني هذا يعني آخر ما كان في هذه الليلة من الكلام على إسلام عبد الله بن سلام. نتكلم في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى عن دور المنافقين في المدينة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.